أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع، مرة هدير الياس يعصفني ومرات الوجل، بالأمس هاج البحر فجه وانكسر فينا الشراع، واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل. فكرت في الدنيا وشفت أيامنا تجري سرعة، كن الثواني والدقايق بالأمرها في عجل. شفت الحياة ما تستحق هذا العناء والارتياع، نطرد الدنيا ونشكى وفجأة يدركنا الأجل. أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع، هدير الياس يعصفني ومرات الوجل، بالأمس هاج البحر فجأه وانكسر فيني الشراع، واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل. علم هذا اللهث والدنيا تضيق ابن التسع، انهي صفات لك يوم يومينك تناغي صوع لال، نلصق على وجوهنا من ضعف انفسنا قناع، قتلنا فينا الصدق والاحساس واختلنا الخجل، حرم نشقى واخر الدنيا رحيل بلا وداع، واصعب وداع اللي تحب انت وارتحل، ما يعرف الحب الذي ماذا قطع من الارتياع، وليوصل القمة رجل يهب اخطار اليبال. أنا سفينة في محيط الحب والتعاني صراع، مرة هدير الياس يعصفني ومرات الوجل، بالأمس هاج البحر فجأة وانكسر فيني الشراع، واليوم خايف ينطفي من دنيتي آخر أمل.